هل يصح أن يوصف الإنسان المؤمن بأنه بشير ونذير أم أن هذه الصفة قصيرة على رسول الله؟ وإذا كان لا يجوز أن يوصف الإنسان بهذا الوصف، هل يجوز أن يسمى به أي إنسان؟ محمد البشير أو محمد البشير؟ هذه صفة الرسل جل وعلا، الرسل بشيرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا وبشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، لأنهم يبشرون من أطاعهم بالسعادة وينذروا من عصاهم بالهلاك والدمار والنار، والدعاة إلى الله المحققون الذين يدعون إلى شرع الله الموصول به على وصف أيضا، هم يبشرون وينذرون، لأن خلفاء الرسل والقائمون بمهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل داعي إلى الله صادقا ويبشر وينذر فلا بأس بهذا ولا حرج في هذا. وإذا سمي الإنسان واحد سمي هذا بشير والآخر سمي نذير، ما في تسمية بهذا شيء، لأنها تكون أسماء جانبة، بشير ومن أسماء بشير كثيرة، والذي هذير ومنذر وبشير كل هذه الأسماء موجودة جانبة، مما يقال محمد وصالح وعالي، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عالي غير محمد، المقصود هذه أسماء جانبة لا حرج فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.